أيها المسلمون، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى ما يعبأ بنا ولا يبالي الله سبحانه وتعالى بنا ولا في أي واد من أودية الدنيا هلكنا إن كانت قلوبنا لا زالت متعلقة بالدنيا، وإن كانت قلوبنا ما زالت مغترة معجبة بأعمالها. لا تظنوا أنكم أفضل من غيركم، ولا تفضلوا أنفسكم على أحد من المسلمين، فلا يعلم الواحد منا هل تقبل الله عمله أو لا، وعلى أي شيء يختم الله عز وجل له. فالتوبة التوبة والأوبة الأوبة، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فما لنا أيها الأحبة إلا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والافتقار إليه والتضرع بين يديه، عسى أن يفرج عنا هذا الكرب ويصرف عنا هذا البلاء. أيها المسلمون، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى ينزل البلاء على عباده حتى يسمع تضرعهم ودعاءهم وافتقارهم إليه، وحتى يعلموا أن النصر من عند الله وحده، فلا يغتروا بعدد ولا عدة، ولا يغتروا بجهاد ولا شجاعة، إنما يفتقروا إلى الله سبحانه وتعالى. فإن نصرهم نسبوا النصر والفضل إلى الله وحده جل وعلا، خاصة في مثل هذه المواطن التي نعيش فيها، وفي مثل هذا البلاء الذي نمر به. لا ينجينا من هذا العدو إلا الله سبحانه وتعالى، فلا بد من الدعاء والتضرع والافتقار إليه جل وعلا. يقول سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فالتضرع إلى الله والافتقار إليه والالتجاء إليه هو حلنا أيها المسلمون، ليس لها من دون الله كاشفة. لا طاقة لنا بعدونا، ولا نتكبر على الله، ولا نتعالى على الأسباب فنكذب ونقول نستطيع ونستطيع. إن الله عز وجل يرينا ضعفنا حتى نفتقر إليه ونبتهل إليه بالدعاء، ونجأر إليه وندعوه دعاء المضطرين، فيكشف البلاء سبحانه وتعالى عنا بفضله وإحسانه. إخواني في الله، ما جمعناكم اليوم وفي هذه الجمعة إلا لكي نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ونجأر إليه بالدعاء، عسى أن يرحمنا حين يرى ضعفنا وافتقارنا، عسى أن يهب المسيئين منا للمحسنين، عسى أن يكون بيننا من إذا أقسم على الله أبره. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فنرفع أيدينا ونبتهل إليه سبحانه وتعالى، ونتضرع إليه مخبتين إليه سبحانه وتعالى منيبين، عله سبحانه وتعالى، وهذا ظننا فيه ورجاؤنا فيه جل وعلا، أن يصرف عنا هذا البلاء بقوته وعزته وجوده وكرمه ومنته. فارفعوا أيديكم ضارعين إلى الله، ليس بقلوبكم فحسب، وإنما بكل ذرة من جوارحكم وأجسادكم. اللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا الله، يا قوي يا متين، يا الله، يا عظيم السلطان، يا الله، يا قاهرا فوق عباده، يا الله، يا عزيز ذو انتقام، يا الله، اللهم يا رب السماوات والأرض، يا الله، يا من إذا قال للشيء كن كان، يا الله، يا أكرم الأكرمين، يا الله، يا أرحم الراحمين، يا الله، يا مجيب دعوة المضطرين، يا الله، يا مغيث اللهفات، يا الله، يا مجيب الدعوات، يا الله، يا مفرج الكربات، يا الله، يا رب العالمين، يا الله، اللهم إنك قلت وقولك الحق، اللهم إنك قلت وقولك الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقلت وقولك الحق، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم فرج كربتنا، اللهم رد عدونا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم ارحم ضعفنا، يا رب العالمين، يا رب العرش العظيم، يا من يسمع الدعاء ويكشف البلاء ويرفع البأساء، يا الله، هذه أمريكا قد جاءت بقوتها، فأين قوتك يا الله؟ أين قوتك يا جبار؟ أين قوتك يا قهار؟ يا الله، هذه أمريكا بجبروتها، أين جبروتك؟ أين جبروتك؟ أين قدرتك؟ يا الله، يا الله، أين قوتك؟ يا الله، يا الله، اللهم هذه أمريكا، هذه أمريكا التي تكفر بك وتسبك وتسخر من نبيك وتحارب أولياءك، اللهم هذه طائراتهم فوقنا، يا ربي أين أنت؟ يا ربي أين أنت؟ ألست مجيب الدعاء؟ يا ربي أين رحمتك؟ يا ربي أين وعدك؟ يا ربي أين سلطانك؟ يا ربي أين انتقامك؟ يا جبار، يا قهار، يا الله، يا الله، يا الله، يا رب العالمين، يا قوي يا متين، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا ربي، ألست أمرتنا بالهجرة ونحن ضيوفك؟ أفتسلمنا لعدوك؟ يا ربي تسلمنا لعدوك؟ يا ربي ألست القائل سبحانك وبحمدك، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، اللهم إنا نستجير بك من أمريكا، اللهم إنا نستجير بك من أمريكا، اللهم إنا نستجير بك من طائراتهم، اللهم إنا نستجير بك من صواريخهم، اللهم إنا نستجير بك من قذائفهم، يا ربي أتسلم من جار بك؟ يا ربي أتسلم من استجارك؟ أتسلمنا لعدوك؟ حاشاك حاشاك، يا جبار، يا قهار، أين وعدك؟ يا الله، يا الله، أين وعدك يا الله؟ يا ربي، ألست تغار على النساء؟ ألست تغار على اليتامى؟ ألست تغار على المستضعفين؟ أين غيرتك يا ربي؟ أين غيرتك يا ربي؟ أين غيرتك؟ أتتكشف عورات المجاهدين؟ أتتكشف عورات نسائهم؟ يا رب استأمنوك على نسائهم، يا رب استأمنوك على أطفالهم، يا رب لا تخذلهم، يا الله يا جبار يا منتقم. اللهم أقسمنا عليك بعزتك، اللهم أقسمنا عليك بذاتك، اللهم أقسمنا عليك بوجهك أن تحنهم الغداة. اللهم تهلك أمريكا اليوم، اللهم تهلك أمريكا اليوم، اللهم تخذلها اليوم. والله لا تخذلنا، والله يا رب لا تخذلنا، يا رب لا تخذل اليتامى، لا تخذل الأرامل، لا تخذل الثكالى، لا تخذل المصابين والمبتورين والجرحى. يا ربي لن ننصرف حتى تنصرنا، يا ربي لن ننصرف حتى تنصرنا، يا ربي ألست أرحم الراحمين؟ أليست رحمتك تسبق غضبك؟ أين رحمتك؟ أين رحمتك؟ ألست تقبل توبة التائبين؟ يا الله يا الله يا الله يا أكرم الأكرمين، أتطردنا عن بابك؟ أتطردنا عن بابك وقد لذنا بجنابك؟ حاشاك حاشاك حاشاك حاشاك، لا ترد السائلين يا رب العالمين، يا قهار يا رب العرش العظيم، يا من بيده ملكوت كل شيء يا رب العالمين. اللهم انصرنا اليوم، اللهم اخذل أمريكا اليوم، اللهم دمرها اليوم. والله يا ربي، والله يا ربي لا ننصرف حتى تنصرنا. يا رب السماوات ألست ترى حالنا؟ يا رب من لنا غيرك؟ يا رب إن كانت لهم أمريكا فلنا الله، أنت لنا يا رب، أنت لنا يا رب العالمين. اللهم أنزل نصرك، اللهم أنزل نصرك، اللهم أنزل فتحك، اللهم أنزل فرجك، اللهم أنزل عذابك على عدوك، اللهم أنزل عذابك على عدوك، اللهم أنزل عذابك على عدوك. يا رب لا تردنا، يا رب أنت تردنا وأنت أكرم الأكرمين. يا رب لا تطردنا عن بابك، لذنا بجنابك. يا قهار يا جبار يا رب العالمين، اللهم انصرنا، اللهم فرج كربتنا. اللهم كما صرفت الأحزاب عن رسولك فاصرفهم عنا، اللهم اصرف عنا الأحزاب، اللهم اصرف عنا الأحزاب، اللهم اصرف عنا الأحزاب، اللهم اهزمهم، اللهم زلزلهم، اللهم دمرهم. اللهم أقسمنا عليك يا رب العالمين، أتردنا ونحن الضعفاء؟ اللهم إنا نسألك بقوتك وضعفنا وعزتك وذلنا وقدرتك وعجزنا، يا الله لا تردنا محرومين ولا عن بابك مطرودين يا رب العالمين. اللهم أقسمنا عليك بذاتك العلية وبوجهك ذي الجلال والإكرام يا رب العالمين. ائذن بالفتوحات يا رب العالمين، ائذن بالفتوحات. اللهم أنزل فتحك لدولة الإسلام، اللهم أنزل فتحك لدولة الإسلام، اللهم أنزل فتحك لدولة الإسلام. يا رب هذه أمريكا تكبرت علينا وتجبرت وآذتنا، يا رب العالمين من لها غيرك؟ يا رب من لها غيرك يا رب أقسمنا عليك لتدمرنها. اللهم اخذل أمريكا، اللهم دمر أمريكا، اللهم دمرها تدميرا، اللهم لا تبق منها ولا تذر، اللهم وجعلها عبرة لمن اعتبر، اللهم أغرق ديارهم، اللهم احرق ديارهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم اسقط طائراتهم. يا رب السماء سماؤك، يا رب يقصفون اليتامى من سمائك، يا رب يقصفون اليتامى من سمائك، يا رب يقصفون النساء من سمائك. يا رب سماؤك، يا رب بحرك، يا رب أرضك، يا رب دمرهم، يا رب يا رب زلزلهم، يا رب اخزهم. اللهم إن السماء سماؤك وإن الأرض أرضك. يا رب تنصر أعداءك على أوليائك. يا رب نشهد أنك لا إله إلا أنت، نشهد أنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رب أتدين علينا المشركين؟ أتدين علينا المثليين؟ أتدين علينا البغايا؟ يا رب أين غيرتك؟ يا رب أين غيرتك؟ يا الله أين غيرتك على عبادك؟ أين غيرتك على توحيدك؟ أين غيرتك على رسولك؟ أين غيرتك على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ أين غيرتك على كتابك؟ لقد مزقت المصاحف ودمرت المساجد. يا الله متى ترينا نصرك؟ يا رب متى ترينا نصرك؟ متى ترينا فرجك؟ متى ترينا معيتك؟ يا رب إن تعذبنا فإنا عبادك، يا رب إن تعذبنا فإنا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. يا رب عافيتك أوسع لنا، يا رب رحمتك أوسع لنا، يا رب أليس رحمتك تسبق غضبك؟ أريتنا غضبك فأين رحمتك؟ يا رب لقد بكى النساء والأطفال والرجال 4 أشهر يبكون من الأسى والألم والحزن والبلاء، يا رب لتضحكنهم اليوم من الفرح، والله لتضحكنهم بالنصر، والله لتبكينهم بالنصر، والله لتبكينهم بالنصر. يا الله يا الله يا الله، أليس عفوك أحب من الانتقام؟ يا رب أليس العفو أحب إليك من الانتقام؟ يا رب نسألك عفوك وعذابك على عدوك. اللهم اعف عنا. اللهم أليس قد وعدتنا ألا تحملنا ما لا طاقة لنا به؟ يا رب إننا حملنا ما لا طاقة لنا به. يا رب لا تكلف نفسا إلا وسعها. يا رب لا طاقة بنا على عدونا. يا رب لا ناصر لنا إلا أنت. يا الله ليس لا ناصر إلا أنت. يا رب انصرنا، يا رب فرج عنا، يا رب فرج عنا، يا رب أغثنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. أليس قد وعدتنا بالإجابة؟ فهذا الدعاء فأين الإجابة؟ هذا الدعاء فأين الإجابة؟ هذا الدعاء فأين الإجابة؟ يا ربي آمنا بك، يا ربي يا ربي آمنا بك وأنت غيب لم نرك، يا ربي آمنا بك وأنت غيب لم نرك. يا رب فأنزل علينا ما يزيد يقيننا بك، أنزل علينا ما يزيد إيماننا بك. اللهم دمر عدونا، اللهم أقسمنا عليك لتنصرنا. يا رب والله لا تجعلنا ننسحب من الرقة، والله تنصرنا، والله تنصرنا، والله تنصرنا. يا ربي أليس قد أنزلت نعمتك على عبادك؟ يا ربي المشركون سألوك آية فشققت لهم القمر، وعبادك المستضعفون الموحدون يسألونك آية فلا تبخل عليهم يا رب، آية تدل على وحدانيتك يا رب، آية تدل على عظمتك يا رب، آية تدل على رحمتك يا رب العالمين، يا رب انصرنا يا معين أعنا. اللهم فرج كربتنا، اللهم فرج كربتنا، اللهم لست العزيز الذي لا يغلب، اللهم إنا مغلوبون فأعزنا، اللهم إنا مغلوبون فانصرنا، اللهم بيننا يتامى وبيننا نساء وبيننا أرامل وبيننا جرحى وبيننا مصابين وكلنا ضعفاء، يا رب تردنا، لا تردنا يا الله، لا تردنا يا الله، لا تردنا يا الله، يا رب العالمين انصرنا يا رب العالمين، اللهم اليوم تنصرنا، اللهم اليوم تدمر أمريكا، اللهم ما قلنا هذا الكلام إلا لأننا نؤمن أنك على كل شيء قدير وأنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم فارنا عذابهم اليوم، اللهم اجعلهم ينسحبون اليوم، اللهم اخذلهم اليوم، وعزتك وجلالك نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا رب انصرنا، يا رب فرج عنا، يا الله اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.